الحمد لله كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به غنى كل فقير وعز كل ذليل سبحانك ربي معبودا وخالقا سبحانك كل غيب عندك شهادة وكل سر عندك علانية سبحانك لا يزيد في ملكك من أطاعك ولا ينقص من سلطانك من عصاك سبحانك لا يفلتك من طلبت ولا يرد قضاءك من سخط أمرك سبحانك لا منجى منك إلا إليك نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يهن الله فما له من مكرم وأشهد أن لا إله إلا الله إلهي كم من ذلة لي في البرايا فعرضت أناملي وقرعت سني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق لو لم تعف عني ونشهد أن أستاذنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ونبيه ونجيبه وباعثه وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين ثم أما بعد إخوة الإسلام وأمتنا تستعد كي تقوم بدورها الواعد الذي ناطها به ربنا عز وجل ما لنا ونحن كذلك لا نستزود من الزاد المتنوع الوفير من كتاب ربنا من رائدنا الناصح بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مدرستنا التي نتعلم منها ونأخذ منها توجهات وتوجيهات حياتنا كلها ما لنا إخوة الإسلام وكتاب ربنا عز وجل ليس مجرد كلام جميل يتلى ولا مجرد سجل لحقائق تاريخية فقط وإنما هو سجل حافل وإنما هو مدرسة موجهة حية ينبغي عباد الله ونحن بوصفنا أمة الإسلام وارث العقيدة الإسلامية أساتذة الدنيا بوصفنا كذلك ينبغي أن ننظر إلى كتاب ربنا كتوجيهات حية تتنزل اليوم كي تعالج قضايا اليوم وغدا حاضرنا ومستقبلنا هكذا عباد الله ينبغي أن ننظر في كتاب ربنا حينها نرى كلام ربنا عز وجل كأنه يقول لنا هذا عدوكم فاتخذوه عدوا وهذا صديقكم فاتخذوه صديقا هكذا تستعدوا وكذا فاعتبروا هكذا كأنها مرآة يبين لنا فيه ربنا عز وجل مزالق الأمم السابقة فلا نقع في أخطائهم والقرآن العظيم مليء بقصص عظيمة فيها كثير العبر وقد أكثر القرآن من ذكر قصص بني إسرائيل لماذا؟ لأسباب كثيرة منها أن الله عز وجل علم أن من بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سيقفون من عقيدتهم ذات الموقف الذي وقفت فيه أو منه أو به بنو إسرائيل تجاه دينهم وتجاه أنبيائهم وتجاه عقيدتهم من هذه القصص نعيش بقلوبنا وعقولنا هذه الخطبة يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله

أما موتة الأجل فلا حياة بعدها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن هؤلاء النسل من بني إسرائيل قد أحياهم الله عز وجل بعدما أنتنوا، ولهذا الرائحة النتنة في نسلهم إلى يومنا هذا، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وإنني والله لأشم تلك الرائحة من مسيرة كذا وكذا حتى من أمام التلفاز، ونحن نرى هؤلاء يصافحون الدمى المتحركة التي يحركونها كأحجار على رقعة الشطرنج، بل وأخذوا منهم تلك الرائحة النتنة التي ولا شك قد شممتموها حينما يوقعون تلك المصافحات أو الاتفاقات التي يتلو بعضها بعضا وفق مسلسل قد أعد فلها. فقال لهم الله: موتوا ثم أحياكم. إن الحكمة الإلهية من وراء الإماتة ومن وراء استرجاع الحياة متحققة، والفضل من الله عز وجل في كلتا الحالتين. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم تأتي العبرة والعظة من هذه القصة متمثلة في هذا الأمر الإلهي: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كأن هذه العبرة أو هذه التجربة تقول لنا: طالما أن الحذر من الموت لا يجدي، وطالما أن الفزع والهلع لن يمدني أجلا ولن يقصر لي عمرا، إذن فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لا يقعدن بكم حب الموت أو حب الحياة وكراهية الموت عن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله. هذا أمر إلهي ينبغي أن تكون النفوس مطمئنة تجاهه، وهي تباشر تكاليف المولى عز وجل بإقامة فرض الجهاد في أرض الله والقتال في سبيل الله، ليس في سبيل أي شيء آخر، وإنما هو في سبيل الله. واعلموا أن الله سميع عليم، يسمع القول ويعلم ما وراءه، يسمع الدعاء ويستجيب، بل ويعلم ما في هذه الحياة وما يحقق الخير فيها، فيأمركم به. واعلموا أن الله سميع عليم. وغالبا ما يقترن الأمر بالبذل في سبيل الله مع الأمر بالجهاد في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم عباد الله، حيث أن الحياة لن يقدمها جهاد في سبيل الله ولن يؤخرها قتال في سبيل الله، إذن كذلك المال لن يبقيه ولن يزيده حرص ولا بخل، ولن ينقصه إنفاق ولا بذل في سبيل الله تعالى. وإنما الله عز وجل يعرض عليكم هذا العرض: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يروي زيد بن أسلم رحمه الله أن أبا الدحداح صحابي جليل يسمع هذه الآية فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عنا. قال: نعم يا أبا الدحداح، يريد أن يدخلكم به الجنة. فقال له أبو الدحداح: أرأيت يا رسول الله، إن أقرضت ربي قرضا يضمن لي به الجنة لي ولصبية الدحداح؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: فناولني يدك يا رسول الله. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال: اشهد يا رسول الله أن لي حديقتين، الأولى بالعالية والثانية بالسافلة، قد أقرضتهما ربي عز وجل رجاء الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك واحدة يا أبا الدحداح لك ولعيالك، وأقرض ربك الأخرى. قال: تشهد يا رسول الله أني قد أقرضت ربي خيرهما التي بالعالية وبها 600 نخلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يجزيك الله به الجنة. يعود أبو الدحداح مسرعا إلى أم الدحداح فيناديها وهي بالحديقة: يا أم الدحداح، قد أقرضت ربي الحديقة رجاء الجنة لي ولكم. فقالت له أم الدحداء: ربح بيعك يا أبا الدحداء، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم صفقت المرأة تخرج التمر من أفواه عيالها ومن أكمامهم، ويخرجون جميعا من الحديقة، فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كم من عزق رداء ودار فياء في الجنة لأبي الدحداء. نعم عباد الله، إنه قرض حسن مضمون عند الله عز وجل ولن يضيع. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية بوجوب أن يرد المستقرض القرض الذي اقترضه، ولا يزيد عليه ولو حبة واحدة وإلا كان ربا، بل ولا يعطيه على هذا القرض هدية وإلا كان ربا، إلا إذا كانت تلك عادة لهؤلاء القوم أو عادة لهؤلاء القوم. نعم يا ربنا. إذن هناك مقدمات إخوة الإسلام تقول أن الفزع والحذر من الموت لا يجدي، ثم أيضا أن المال لن ينقص بالبذل في سبيل الله عز وجل، وأننا جميعا راجعون إلى الله. إذن النتيجة المنطقية: فلنقاتل في سبيل الله ولنبذل ما عندنا لله عز وجل، ثم نحن جميعا راجعون إلى الله كي نفوز بحياة كريمة عزيزة صديقة شجاعة في هذه الدنيا، ثم نفوز برضا الله عز وجل وبالجنة يوم القيامة. أرأيتم شيئا أكثر من هذا عباد الله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبصر، إن الله عز وجل هو الذي يقبض وهو الذي يبصر، وليس لعطائه خازن ولا لعطائه حد. ثم وإليه ترجعون أنتم بقصدكم وقضيبكم بمالكم وأموالكم وما تملكون، سوف ترجعون إلى الله عز وجل. إذن ما بال المسلمين لا يقومون بهذا الواجب العزيز الذي دلنا عليه ربنا عز وجل ودلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ثم تنتقل الآيات بعد ذلك كي تبين لنا تلك التجربة الثانية: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. الملأ هم الأشراف، كأنهم امتلأوا شرفا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. أنبياء بني إسرائيل كثيرون، جاء هؤلاء بعدما شردوا وبعدما أهينوا، لما حادوا عن أوامر ربهم، لما تركوا تشريعات أنبيائهم، ذلوا وتمكن منهم أعداؤهم، تماما كحالنا نحن هذه الأيام أمة الإسلام. فكأنما بعضا منهم قد انتفضوا عقيدة، فجاءوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طلبوا منه أن يدعو الله عز وجل أن يرسل لهم ملكا يقاتلون من خلفه في سبيل الله. إذن هي انتفاضة عقائدية. إذن هؤلاء كأنما الطريق وضحت أمامهم، فليس ثم غبش ولا تلجلج ولا تردد لا في نفوسهم ولا في قلوبهم، ليس ثم غبش أمام أعين هؤلاء. وهذا الوضوح تمحض الطريق، ووضوح هذا السبيل هو نصف الطريق إلى النصر. ولهذا يقول كثير من قادة الحركات الإسلامية هذه الأيام حينما يغبشون على المسلمين طريقهم، حينما يميعون أمورهم: لا بد من أن تتضح في نفسك أيها المسلم أنك على الحق وأن عدوك على الباطل. حينها تكون المفاصلة التي يتنزل عندها نصر الله عز وجل. هذه حقيقة عباد الله، لا بد من هذا الوضوء. ولهذا كانت بنو إسرائيل في هذا الوقت الطريق واضحة أمامهم: نقاتل في سبيل الله. نبيهم حصير يرد عليهم الرد اللائق بالنبي، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ألا ينتظر وأنتم في ساعة الرخاء أني إذا دعوت الله عز وجل ففرض عليكم الجهاد في سبيل الله ألا تنكلوا وألا تنكثوا؟ نعم، نفهم من هذا أن الله عز وجل إذا ما قضى أمرا أو رسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ينبغي أن يقولوا فقط: سمعنا وأطعنا. ها هنا يردون ردا يثير حماسة وثورة، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ نعم، إن حرقة في الصدر لتشتعل في قلب المؤمن وهو يعلم أنه ما أخرج من بلده ومن أهله إلا لأنه يقول ربي الله، وإن جذوة في الصدر لتشتعل وهو يعلم أن إخوانه المجاهدين خلف أسوار سجون الظالمين يثابون سوء العذاب ويعذبون في دين اهل الله عز وجل، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. علموا ان الطريق الوحيد لاستعاده عزهم ومجدهم انما هو القتال في سبيل الله، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. وها هنا نطلع على سمه من سمات بني اسرائيل في النكوص بالعهود والنقول عن الوعود، هؤلاء بني إسرائيل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أتكرمون بالتقدم لأن إخوانكم لا يجدون من ذلك. ورغم أنها سنة خاصة بذل إسرائيل إلا أنها سمة إنسانية بشرية على كل حال يصاب بها هؤلاء الذين لم يبلغوا بعض تلك الدرجة من التربية الإيمانية العالية. نعم يا ربنا، الله عز وجل يصم هؤلاء الذين نكلوا وتولوا عن الجهاد في سبيل الله بأنهم ظالمون، والله عليم بالظالمين. نعم، ظالمون هؤلاء الذين يعلمون أنهم على الحق وأن أعداءهم على الباطل فينقصون ويتركون القتال في سبيل الله. ظالمون هؤلاء لأنفسهم لأنهم أوردوها موارد الهلكة ظالمون هؤلاء لنبيهم الذي بين لهم أن طريق الجهاد إنما هو طريق العز والنصر والتمكين في هذه الأرض. ظالمون هؤلاء لشرعة ربهم وهم يرون هؤلاء الحكام المرتدين يضعونها تحت أقدامهم ويبدلونها بأحكام وضعية وضعها بشر أمثالهم. ظالمون هؤلاء لهؤلاء الأسارى خلف أسوار الظالمين ولهؤلاء السكارى الذين ابتلوا في فلذات أسبابهم الذين يفعل بهم الظالمون الأفاعيل. نعم، والله عليم بالظالمين. ثم يأتي بعد ذلك الرسول يبين لنا تلك المحاورة التي تبين لنا تعنت بني إسرائيل، وقال لهم نبيكم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فيتعنتون، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ سبحان الله، أنتم طلبتم ملكا من نبيكم فدعا فاستجاب الله له فأرسل لكم طالوت ملكا. إيش المشكلة يعني؟ لا، أنى يكون له الملك علينا؟ كان طالوت ليس من نسل الملوك منهم ولا من نسل الأنبياء، ولم يكن غنيا وإنما كان فقيرا، غير أنه كان عالما وكان جميلا قويا. ها هنا نبيهم يرد عليهم، قال إن الله اصطفاه عليكم، وهذه تكفي، تكفي أن الله اصطفاه عليكم لأنكم طلبتم هذا، ولكنه يبين لهم عبرة أو دلالة هذا الأمر، وزاده بسطة في العلم والجسم، كان أعلم بني إسرائيل، وكان طويلا، قيل أنه سمي طالوت لطوله، وقيل أن هذا الطول كناية عن أفعال الخير، كقول الشاعر: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد عطور، ويعجبك الطرير بالسفين، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. ها هنا نبيهم يبين لهم تلك العلة التي الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد قضى هذا واصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ثم والله يؤتي ملكه من يشاء. ولكننا أمام من؟ أمام بني إسرائيل. فقال هؤلاء الناس بعدما علم نبيهم أن هؤلاء لم يؤمنوا إلا بخارقة، فجاءهم بالخارقة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوت كانوا لما غلبوا أخذه منهم عدوهم، والتابوت فيه بقية من الرضراض وهي الألواح المكسرة التي كسرها موسى عليه السلام، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. يأتيكم هذا التابوت تحمله الملائكة، بل وفيه سكينة من ربكم. السكينة مأخوذة من الفعيلة وهي السكون والوقار والطمأنينة، فتنسكب عليكم طمأنينة وسكينة ووقارا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، معجزة من الله عز وجل لهؤلاء الناس وقد تحققت. كيف كان موقف بني إسرائيل مع نبيهم وقائدهم؟ كيف كان موقفهم وهم ذاهبون لقتال أعدائهم؟ هذا ما ستره قلوبنا مع عقولنا في الخطبة التالية إن كان في العمر بقية ومن الله تكثير. استغفر الله تعالى إنه كان غفارا. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل الله فما له من مكرم. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما دائمين أكملين على الضحوك القتال نبي المرحمة ونبي الملحمة عليه وعلى آله وصحبه ليوس الصدام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نمضي مع طالوت عليه السلام. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، وفي قراءة بنهر، والنهر والنهر لغتان مشتقة من السعة ومنها النهار. طالوت عليه السلام ها هنا تتضح لنا تلك الخيرية التي اصطفاه الله عز وجل بأنه قائد محنك، لم يغتر بتلك الحماسة الظاهرية التي واجهه بها بنو إسرائيل. كم كان عدد هؤلاء الذين لم يتولوا؟ كانوا 80,000. فصل بهؤلاء 80,000، فصل بهم وخرج بهم لقتال أعدائهم، وهو يعلم أنه مقدم على مقاتلة قوم غالبين، قوم جبابرة يملكون العدد والعدد. أميرهم وملكهم جالوت، كله كما قيل طوله ميل، وكان يلبس على رأسه خوذة تزن 300 عطل، وقيل أنه كان يهدم الجيوش وحده، وكان في 300,000. وهو يعلم أنه خارج بقوم قد مرت عليهم الهزائم المرة تلو المرة، إذا قوم منهزمون. لا بد من وجود قوة كاملة في قلوب وصدور هؤلاء يواجهون بها أعداءهم الغالبين الأقوياء. ما هي هذه القوة؟ إنها الإرادة عباد الله، الإرادة على ضبط النزوات والشهوات، الإرادة على الصمود أمام المشاق وأمام الصعاب، الإرادة على أن يستمر الإنسان في الابتلاء تلو الابتلاء ثابتا لا يتزحزح ولا يتردد ولا يتردد ولا يحيد. هكذا يريد طالوت عليه السلام أن يختبر قومه، ولا بد من ذلك، لا بد من وضع المجاهدين أمام المحك العملي. إن نية الكامنة لا تكفي عباد الله، لا بد من الاختبار. هنا طالوت عليه السلام يختبر قومه. ما هو هذا الاختبار؟ كانوا قوم عطاشا، ومر بهم على نهر، على نهر عذب حسن جميل شديد العذوبة. إذن كي يختبر صمودهم، لأنهم لو ضبطوا شهواتهم يكونون على تحمل المشاق والصعاب والقيام بالتكاليف أقدر، يختبرهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. الاغتراف هو أخذ الشيء سواء كان باليد أو بالآلة، والغرفة والغرفة لغتان، وقيل الغرفة باليد الواحدة والغرفة باليدين. هكذا جعل لهم هذا الاختبار. كم عدد هؤلاء الذين نجحوا في هذا الاختبار حتى لا نغتر بملايين المسلمين هذه الأيام؟ قلنا أنهم كانوا 80,000. عدد الذين شربوا من النهر 76,000. لم يتبق إلا 4,000 فقط لم يشربوا أو شربوا غرفة واحدة. من هؤلاء 76 من شرب شرب الهيل ولم يرتوي، ومنهم من شرب دون ذلك ولم يصمد معه إلا 4,000. ها هنا نقف أمام طالوت عليه السلام، هل اغتر بهذه الكثرة التي ولت وسقطت في الامتحان وقال كيف أواجه إذن ومعي قلة؟ ومكث على عقبيه؟ كلا والله ما مكث. هل إنه قال إن هؤلاء كثرة وينبغي أن يكونوا في الجيش هكذا تجميع على أي صفة وعلى أي حال؟ ينبغي ألا نفصل هؤلاء لمصلحة وجود هؤلاء الناس؟ كلا، لا بد من فصل هؤلاء. ها هنا أمام القرار الحاسم الجازم من طالوت عليه السلام يفصل هؤلاء جميعا، وما تردد وما تأثر بهذه الكثرة الكاثرة التي رسبت في الامتحان وشربت من النهر. جاوزه هو والذين آمنوا معه، وما جاوزه إلا مؤمن. لما جاوزوا هذا النهر يأتي الاختبار الثاني. هل يكفي اختبار واحد للمجاهدين؟ كلا، لا بد من اختبارات متعددة. الاختبار الشديد الآن، لأنهم الآن أمام قوة كافرة، أمام جالوت وجنوده. ها هنا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هؤلاء قلة من قلة من قلة. ماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء منهم من لا يتصل بربه عز وجل فيرى الأمور مادية يقيسها بموازين البشر. لما رأوا كل قوة عظيمة 300,000 وهم 4,000 وملك أعدائهم هو جالوت الذي يهدم الجيوش وحده، إذن لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كم عدد هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة؟ كانوا، انظروا عباد الله، كانوا 3,600. يقول معاذ رحمه الله كنا نتحدث أن عدة أصحاب طالوت كانوا كعدة أهل بدر 300. انظروا 313 على بعض الروايات من 80,000. هؤلاء قال الذين يظنون أي يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. انظروا عباد الله إلى هؤلاء المتصلين بربهم عز وجل، إلى هؤلاء المتصلين بالقوة الكبرى، هؤلاء الذين ينظرون ويقيسون الأمور بالميزان الحقيقي أن القوة بيد الله عز وجل. كم هكذا على التكثير كأنها قاعدة أن تكون تلك الفئة المختارة التي تتقدم الصفوف لله عز وجل أن يكون قلة. نعم، لأن فوجا من بعد فوج وهؤلاء يرتقون الملتقى الصعب العالي سوف يترنحون وسوف يرسبون ولن تبقى إلا هذه الفئة القلة القليلة. والقاعدة تقول على لسان هؤلاء كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يكلون الأمر إلى الله عز وجل، الأمر بيد الله تبارك وتعالى بإذن الله، ويعللون هذا الأمر والله مع الصابرين. وقد كان ولما برزوا لجالوت وجنوده، البراز هو المكان الفسيح، برزوا لجالوت وجنوده ماذا قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا ينظرون كأن الصبر فيض من الله عز وجل، يسألون الله أن يغمرهم به فينسكب في قلوبهم سكينة وطمأنينة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فلا تتزلزل ولا تتزحزح ولا تميل، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طريق واضحة، كفر إذا إيمان، حق إذا باطل. إذن طالما أن الطريق واحدة واضحة لا غبش فيها ولا تلجرد، وطالما أنهم يستنصرون الله، فكان الذي ظنوه أي تيقنوه فهزموهم بإذن الله. هكذا يكرره الله عز وجل بإذن الله. إن كنتم تعلمون أن الأمور بإذن الله فازدادوا علما بأن الأمور بإذن الله عز وجل. وقتل داود جالوت. ها هنا ننظر إلى هذه الساحة، إلى داود. من داود هذا؟ كان فتى صغيرا مشفارا مشقاما قصيرا أزرق، هكذا كانت صفاته. سبحان الله، ما هي العلة التي تقول أن فتى صغير مثل داود عليه السلام وهو صغير قصير أصفر مريض يقتل من؟ يقتل جالوت الذي يهزم الجيوش وحده. نعم، عبرة من ربكم عز وجل أن هؤلاء الجبابرة، أن هؤلاء الغشيمون يقتلهم الله عز وجل بأيدي فتيان صغار إذا أراد الله. إذا أراد الله وقد كان. كان داود عليه السلام أعلم بني إسرائيل بالرمي بالمقلاع. قيل أنه جاء بحجر فوضعه في مخلافه وخرج إلى جالوت. فلما تقدم لجالوت نظر إليه جالوت وقال له: أنت أيها الفتى الحقير تخرج إلي؟ قال: نعم. قال: هكذا كما تخرج إلى الأسد أو إلى الكلب؟ قال: نعم، وأنت أهون. ها هنا غضب جالوت فنزل إليه كي يأخذه بيده ويطعمه إلى السباع والطيور. ها هنا يسمي الله عز وجل داود عليه السلام ويأخذ الحجر من مخلافه ويضعه في مقلاعه، ثم يدير المقلاع ويرسله إليه فينطلق الحجر إلى خوذة جالوت ويدخل من موضع عينه وقيل من موضع أنفه، فيخرج من الناحية التالية فيحصره الله عز وجل، فينهزمون وينكسرون وينصر الله عز وجل هذه الفئة التي قيل أنها كان على يديها هذا العصر الذهبي لبني إسرائيل، لأن سليمان جاء بعد داود عليه السلام. نعم عباد الله، هكذا يقدر الله تبارك وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ينبغي أن يكون يقيننا بالله عز وجل أن القوة جميعا بيده سبحانه. بالأمس القريب أسمع أحدهم يقول: هذا الذي يفعله المجاهدون في مصر والجزائر إنما هو مجرد حلم. كلا والله، ليس بحلم، لأن هؤلاء يستمدون قوتهم من القوي العزيز من بيده الأمر. إذا أراده أن يقول له كن فيكون، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس، هكذا تظهر لنا حكمة الله عز وجل من اصطراع طاقات الناس. قضت حكمة الله أن تختلف طاقات الناس، لأنها لو لم تختلف لتأفنت الحياة ولتعفنت. هكذا يقضي مولى عز وجل أن تختلف اهتمامات الناس وطاقاتهم ومشاربهم، ومن ورائهم تمضي حكمة الله عز وجل كي تقرر الخير والبركة والصلاح في هذه الأرض. ليست أغناما ولا أسلابا ولا أمجاد شخصية، وإنما هي لإقرار الأرض. لا بد أن تبرز جماعة تقوم بهذا الواجب، وتعلم أنها لو لم تقم بهذا الواجب لما نجت من عذاب الله عز وجل في الدنيا ولا في الآخرة، كي تحقق الخير في الأرض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدفع العذاب بمن يصلي عمن لا يصلي، وبمن يزكي عمن لا يزكي، وبمن يصوم عمن لا يصوم، وبمن يجاهد عمن لا يجاهد. ولو تركوا ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما أنظرهم الله طرفة عين. وتلا قوله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يروي أبو بكر الخطيب رحمه الله بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صبا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وعليكم أن تعتبروا بمصارع القوم. ونحن نرى المصارع هذه الأيام عيانا بيانا في كل اللحظة تعتبر عباد الله قد تزايلت أوصالهم وقد ذهبت أبصارهم وأسماعهم، ما عادوا يتناسلون ولا يتفاورون ولا يتحاورون، تعتبر عباد الله وكونوا على حذر. اللهم صل على محمد. وإنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. وإنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد. وفرج عن إخواننا المأسورين، وفرج عن شيخنا عمر عبد الرحمن، وفرج عن سائر شيوخنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم عليك بالقوم الظالمين، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم صل على محمد. وإنا نسألك يا ربنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. وصلى الله على النبي. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر الصلاة.